يلتغي صدري ويغلي ثم يلقي كل مهل ليس يشفيه سوى سيف وسكين ونصل. ألف الله قلوبا تعتلي في كل فضل آسرتني بنقاها وسبت بعضي وكلي. ألف الله قلوبا تعتلي في كل فضل آسرتني بنقاها وسبت بعضي وكلي. يا سيوف الله هيا عملي في كل نبل وادحري كل ذليل ينتشي من فرط ذلي. زمجري هيا اشمخي في كل دار ومحل وانصري إخواننا ما لي سواهم أي أهلي. زمجري هيا اشمخي في كل دار ومحل وانصري إخواننا ما لي سواهم أي أهلي. رافقيني أينما سرت وكوني مثل ظلي وتنادي بصحابي وابتغي إسراج خيري. واصدقي بالفعل قولي ليس صدق دون فعلي واكتبي للكون سطرا يا ترى من فيك مثلي. واصدقي بالفعل قولي ليس صدق دون فعلي واكتبي للكون سطرا يا ترى من فيك مثلي.